جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو كما يسهو البشر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر، ولكنه في أعلى كمالات البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر، ولكنه في أعلى صفات الكمال للبشر، وهكذا الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ففي كل خلق كريم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى هذا الخلق الكريم. والله سبحانه وتعالى قد قال لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فنحن نقول إن الله عز وجل إذا أراد أن يشرع شرعا أو ينزل حكما فإنه ينسي رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقع ما يكون سببا في ذلك الحكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأنه لا ينسى إلا ما شاء الله أن ينسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى جعل لرسوله قلبا واعيا وذهنا كاملا، ولكنه إذا أراد أن يشرع الحكم جعل له سببا فينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشرع الله الحكم. ثانيا، يؤخذ من قوله ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة بالمسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. هذه الأفعال كلها قد حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يظن بأن الصلاة قد كملت، والصحابة كانوا يظنون أن الصلاة قد قصرت من 4 إلى ركعتين، إذن يؤخذ من هذا أن ما يعمله الساهي من أعمال من سلام وما يكون بعده وهو يظن كمال صلاته أن ذلك لا يخل بصلاة. ثالثا أنه يجوز له أن يستدلك إذا أخبره أحد المصلين بأنه نسي، فإنه يجوز له أن يتثبت من الناس الآخرين، يسأله هل هذا كما يقول فلان؟ رابعا يؤخذ منه أن النهي عن التشبيك بين الأصابع وتقريعها في الصلاة أن ذلك ما دام لم يصلي أو في أثناء الصلاة، فإن كان قد انتهى من الصلاة أو ظن أنه انتهى فإن التشبيك بين الأصابع أو التقريع لها لا يكون ممنوعا. رابعا رابعا ولا خامسا؟ خامسا أنه إذا استثبت الإمام من المصلين الآخرين وثبت عنده أنه سهى فإنه في هذه الحالة يلزمه حينئذ أن يعود إلى الصلاة سادسا هل يعود إليها بتكبيرة أخرى يدخل بها في الصلاة؟ الجواب لا، وإنما يعود إليها بالدخول فيها مرة ثانية لأنه ما خرج عن حكم الصلاة، يعني ما يكبر تكبيرة إحرام أخرى. سابعا أنه إذا كان قد ترك أركانا أو نقص شيئا من ركعات الصلاة وجب عليه أن يكملها، أن يكمل ما كان تركه. ثامنا بعد كمال ما ترك، بعد أن يكمل ما تركه، فإنه في هذه الحالة يسلم إن شاء ويسجد بعد السلام، أو يسجد قبل السلام. وفي هذه المسألة مذهب يقول أن السجود كله قبل السلام، وهذا مذهب الشافعية. ومذهب يقول أن السجود كله بعد السلام، وهذا مذهب المالكية أو الحنفية، ما أدري. أنا ناسي الآن. ومذهب يقول أن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام، وما جاء بخلاف ذلك فإنه يعمله الإنسان على ما وقع في الأدلة، وما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام نسجد فيه بعد السلام، وما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام نسجد فيه قبل السلام. رابعا القول بالتخيير، القول بالتخيير في السجود قبل السلام وبعد السلام، وهذا هو القول الأرجح فيما يظهر. لكن إذا كان الرجل طالب علم ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنقص بعد السلام، يعني مثلا ترك ركعتين وسلم على ركعتين، سجد للنقص بعد السلام، فإنه يسجد بعد السلام. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام كترك التجاهد الأول، وهنا ترك واجب. لكن في حديث ذي اليدين ترك ركعتين من الصلاة، وهو ترك أركان، ترك بعض الصلاة. المهم أن القول بالتخيير في نظري هو الأولى، لأنه قد يخفى على الإنسان، يعني معرفة المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا قلنا أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام لأنه جبران، وجبر الشيء يكون في صلبه، هذا هو الأولى. وجبر الشيء يكون في صلبه، هذا هو الأولى. قوله وفي القوم أبا بكر وعمر، فهذا أن يكلمه تاسعا نأخذ منه منزلة أبي بكر وعمر في الصحابة وأنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كانوا يعدونهما أفضل الصحابة عاشرا يؤخذ منه هيبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بعظمه في صدورهم فإذا كان أبو بكر وعمر هابا أن يكلماه فغيرهم من باب أولى الحادي عشر يؤخذ من قوله فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في هذه الصلاة قبل السجود الثاني عشر أنه بعد ذلك كبر وسجد سجود السهو ويؤخذ منه أن تكبير سجود السهو أن سجود السهو يشرع له التكبير تكبير المقل الثالث عشر يؤخذ من قوله مثل سجوده أو أطول يعني أنه يطمئن في تلك السجدة التي هي سجدات السهو الرابع عشر يؤخذ منه أن سجود السهو سجدتين ورفع رأسه فكبر يؤخذ منه التكبير عند رفع الرأس من السجود الخامس عشر أيضا يؤخذ منه التكبير عند السجدة الثانية السادس عشر يؤخذ منه التكبير عند الرفع من السجدة الثانية العشرون السابع عشر يؤخذ منه أنه يتشهد لسجود السهو الذي يكون بعد السلام أما السجود قبل السلام فلا يتشهد له بعد السلام فلا يتشهد له بعد السجود بل يسلم لأنه قد سبقه التشهد الثامن عشر في التشهد خلاف والأصح أنه يتشهد التاسع عشر يؤخذ منه أيضا التسليم بعد التشهد لسجود السهو الذي يكون بعد السلام بقوله فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. يقول رواه البخاري 482 واللفظ له، ومسلم 573. نعم. طيب وقفنا على حديث عبد الله بن بحير، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. يقول السائل: بعضهم يستدل بحديث اليدين على عدم قبول خبر الواحد، فما رأي فضيلتكم وأثابكم الله؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا لا يدل على عدم الاعتبار بخبر الواحد، بل أن خبر الواحد إذا كان هذا الواحد عدلا وكان حافظا فإن خبره يكون مأخوذا بلا شك، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان المخبر عدلا وحافظا أخذ بخبره، وإذا كان عدلا ولكنه لا يدرى هل هو حافظ أم لا، حافظ أم نسي، فهنا يستدرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكما قال ذو اليدين، هذا من هذا القبيل. نعم. سالم عبر الشبكة من هولندا يقول: فضيلة العلامة الوالد الشيخ أحمد، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب العلم لكي يطلب عندكم في جازان مع العلم أنه ليس من البلاد السعودية؟ أولا أن من الشروط أن يكون مقيما إقامة رسمية، بأن يكون مكفولا ومسموحا له بالإقامة. والأمر الثاني، إذا كان طالب العلم راغبا في ذلك فهو يبحث عمن يكفله، فإذا يسر الله له ذلك فنرجو له أن يتمكن من طلب العلم سواء كان هنا أو في غير هنا، غير أن الذي نوصي به من أراد أن يطلب العلم أن يطلبه على أيدي المشائخ السلفيين، وإذا ابتعد لإحدى الجامعات في المملكة فعليه أيضا أن يحذر من الحزبيين حتى لا يضلوه عن سواء السبيل. وبالله التوفيق. هذا سائل من الإمارات عن طريق الشبكة يقول: يا شيخ اعلم أني أحبك في الله، يا شيخ ما نصيحتكم للشباب السلفي المبتدئ، وما نصيحتكم للشباب السلفي الذي ينحاز لشيخ عن شيخ آخر؟ أولا أقول لهذا الشخص: أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين والمسلمين في دار كرامات. الأمر الثاني، وصيتي لطالب العلم السلفي المبتدئ أن يصحب الشباب السلفيين المعروفين بالاعتدال ويطلب العلم على المشائخ ويسمع منهم، وأن يأخذ القول بالدليل غالبا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أو ثالثا، طالب العلم الذي قد مضى له في طلب العلم وقتا طويلا لا ينبغي له أن ينحاز إلى شيخ دون شيخ، كونه يحب هذا الشيخ أو يطمئن إليه أكثر هذا ينبغي أن يكون في نفسه، ولا يكون مثل هذا الكلام. فأيضا الشيخ الذي يحبه أو يطمئن إلى كلامه قد يكون أنه يخطئ، فينبغي له ألا يثق كل الثقة في شيخ بعينه، بل يأخذ المسائل بالدليل بدليلها من الكتاب أو السنة. وإذا يعني شك في مسألة أو في دليل فينبغي له أن يسأل شيخا آخر أو يقرأ في الكتب حتى يتبين له الحق في المسألة. نعم. وهذا سائل من فرنسا عن طريق شبكة يقول: السلام عليكم إخوانا حفظكم الله، ما هي شروط توبة من نشر الكذب على الشيخ فالح الحربي؟ هل يقول أتوب فقط أم ماذا؟ أحسن الله إليكم. يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلن توبته أمام الملأ الذين كذب عليه عندهم. الأمر الثاني، يجب عليه أن يتصل بالشيخ فالح الحربي ويقول له: إني أعترف بأني قد أخطأت عليك أو كذبت عليك أو ما إلى ذلك، فأرجو أن تسامحني، ونرجو من الشيخ فالح أنه لا يقبل إن شاء الله. نعم. وهذا سائل بريطاني يقول: ما نقول عمن يدافع عن أبي الحسن وأسامة القوصي، وهل أسامة القوصي سلفي أم حزبي؟ أما أبو الحسن فقد تبين لنا من تأريده وكلامه ويعني ما حصل منه من كلام كثير وتأريد كثير، تبين لنا أنه حزبي وأنه مرتدع وأنه يدافع عن المرتدعين. وأما أسامة القوصي فالذي بلغني أنه متعصب مع أبي الحسن، وكنا نتمنى له أن لا يكون كذلك، فإن كان كذلك فهو ينصح، فإن لم يقبل يلحقه. نعم. وهذا سائل من الكويت يقول: هل تنصح يا شيخ بحضور دروس عبد الرحمن عبد الخالد؟ أقول لا. نعم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية لشخص اعتنق الإسلام لا يحسن العربية؟ يدعى له سواء عرف هذا الدعاء أو لم يعرفه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى ورأى أبي بكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، إلى آخر الحديث. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر. جاء في حديث أنس عدم ذكر البسملة، وجاء في حديث وصفه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التعارض على ما يحمل؟ نعم. ما كان يعني أغلب خياره يستبدل بالتبدل الفاتح بالبسملة، لكن مرة تبدل ومرة أكثرها بسرعة. وأكثرها بدون؟ أكثرها لا، بدون. بدون البسملة. جاه البسملة. ما هي المذاهب في هذه المسألة؟ نعم. المالكية ولا مذهب الحنفية؟ ها؟ مذهب المالكية مذهب الحنفية. أيوه. المالكية. ما يقولوا؟ أيوة. سواء سرية أو أنت. الحنابلة يرون أنها سرية. ها؟ الحنابلة يرون أنها سرية. فهل سرية؟ من الصلوات. من هم اللي يقولون؟ الحنابلة. الحنابلة. ومن معهم؟ من مع الحنابلة؟ الحنفية. الحنفية. طيب. هل أحد يقول بالجهر بالبسملة؟ هل في أحد يقول بهذا أنت يا ذاك مصطفى؟ ها؟ الشافعي يرى أنها من ضمن السورة تجهر فيما تجهر فيه السورة وتسر فيما تسر فيه السورة، هكذا يا جماعة؟ طيب، القول بأنها من يعني آية من الفاتحة أو ليست آية أيضا محل إيش؟ محل خلاف. نعم، أنها آية. أنها آية من ماذا؟ من سورة الفاتحة. طيب، ما هو دليل الجمهور على هذا؟ نعم، أيوه، نعم، أيوه، فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال كنت أصلي يا رسول الله. قال أبي مسلم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم فأجيبوا. طيب. قال لا أعوذ. أيوه، فقال له فقال له لا أعوذ. لأعلمنك هي سورة أعظم سورة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، إذا عددنا آيات الفاتحة كم نجدها؟ إذا قرأنا البسملة سبع، وإذا قرأنا البسملة ست آيات، وبدون البسملة ست آيات. نعم، ما هو القول الراجح في الجهر والإسرار؟ نعم نعم، تارة الجهر بها وتارة الإسرار بها. أيوة، وأيهما أكثر؟ ها؟ الإسرار أكثر. طيب تمام. عندنا في باب سجود السهو عن محمد بن سيرين قلنا هو ايش؟ تابعي مولى لمن؟ لأنس بن مالك. هل له من الإخوة من روى؟ نعم، وأنس. طيب، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نزلت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد إلى آخره. ما الذي يؤخذ من هذا الكلام؟ نعم عبد الله. رعية بن سهل. نعم رعية بن سهل. إلى الآن ما وصلنا على سجود السهل. هل النبي صلى الله عليه وسلم يسهو كما تسهو أمته؟ نعم. من هو؟ يا فيصل. ما الدليل على ذلك؟ إنني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. الرسل لهم مزية أو مزايا، ما هي هذه المزايا؟ أن الله منحهم أعلى درجات الكمال البشري، يعني في كل خصال خصال الخير، الكرم، الشجاعة، كذا، الزهد في الدنيا، الصدق إلى آخره، حتى أنهم منعوا يعني في إتيان النساء أكثر من غيرهم. نعم. طيب، فكيف نوفق بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم ينزى وهو أفضل الرسل وأكملهم؟ نعم نعم. ردهم إلى حكم البشرية، تمام. إذا أراد أن يشرع حكما يعني جعل له سببا وردهم إلى حكم البشرية. طيب، مشروعية سجود السهو ماذا قيل فيها؟ ماذا قيل في سجود السهو؟ نعم نعم. نعم. بالتخييل. بالتخييل. قول بالتخييل أنه إن كان يعني إذا أراد المصلي أن يسجد قبل السلام سجد قبل السلام أو بعده بعد. قول أنه إن كان لزيادة فهو يكون بعد السلام، وإن كان لنقص وهو يكون قبل السلام، وهكذا. طيب، هل إذا صلينا وراء أحد سلم على